بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، هذا تسجيل شرح متن طيبة النشر في القراءات العشر لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. خلاص يا أخوانا، خير. يبقى احنا انتهينا كده بقى اللام، قلنا بتخرج من أدنى حافة لسان اليمنى مع ما يحاذيها من اللاسة الأسنان. طبعا مراد من اللاسة اللي هي اللحم، لحم الأسنان اللي نابت في الأسنان. طيب يبقى هنا بقى دلوقتي خروج اللام من الحافة اليمنى أسهل وأكثر في الاستعمال، ومن اليسرى أصعب وأقل في الاستعمال. إلى هنا انتهينا من إيه؟ انتهينا من الحافتين. بعد كده عندنا الطرف في اللسان، بل والنون من طرفه تحت جعله، يعني كأن النون تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيها من ايه؟ من لاسة الاسنان العليا. لما نيجي ننطق النون مثلا نقول مثلا ايه؟ لا نا لا نا نا ها؟ او مثلا لما نقول لا، يبقى اذا النون بتخرج من طرف اللسان مع القريب ليها من لاسة الاسنان العليا. يبقى كأن اللام من حافة ودي من ايه؟ من الطرف، والاثنين قريبين من بعض جدا. والنون من طرفه تحت، طب تحت ايه؟ تحت مخرج اللام. وذلك لما نيجي ننطق النون واللام نقول لا نا، فالنون مخرج النون يعني قريب. يبقى اذا مخرج النون قريب للشفتين عن مخرج اللام، فهو تحت مخرج اللام كما قال الإمام ابن الجزري. ثم قال إيه؟ والرا يدانيه لظهر أدخله. طب والرا يدانيه، يداني بمعنى يداني الشيء يعني يقرب منه. طب الضمير هنا يدانيه يعود على إيه؟ على مخرج النون، أي أن مخرج الراء قريب إيه؟ من مخرج النون. والراء يدانيه لظهر، أي أن يعني الراء تخرج من ظهر طرف اللسان. طب هو المراد من الظهر إيه؟ مش المراد من الظهر يعني الجهة اللي تالي الأسنان السفلى، لا، اللي تالي الأسنان العليا. ور يدانيه لظهر أدخلوا. طب أدخلوا إيه يعني؟ يعني أن مخرج الراء أدخل في اللسان من مخرج النون. لما نيجي نحن ننطق كده النون والراء نقول كان ونقول ربنا، كان راء. شوف النون فين والراء فين؟ هذا معنى قوله ور يدانيه لظهر أدخل. أي نعم. لا، موضوع الترقيق والتفخيم ملوش علاقة. يعني أنا أقول مثلا إيه؟ هقول مثلا كبيرة وأقول كبيرة، را را يعني هما يعني هما برضو المخرج واحد، بس يعني ممكن بس بتفرق فيه قليل جدا. هنا بعد كده بيقول لك والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا. يبقى كأننا عندنا بقى دلوقتي الطاء والدال والتاء الحروف الثلاثة تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. طيب يصول ازاي؟ قال لك احنا عندنا أصل الثنايا يعني اخر الثنايا، انما الطرف اللي هو اولها. وذلك لما نيجي ننطق الطاء مثلا نقول ايه؟ الطيبات. الطا، شوف بقى الطرف اللي سامي فين؟ الطا طا. الداعي مثلا نقول كمان ايه؟ التائبون. التاء، يبقى اللسان بيضرب في ايه؟ في اخر الاسنان. طيب بقول والطاء والدال وتى منه. منه الضمير يعود على ايه؟ على طرف اللسان. ايوه والطاء والدال وتى منه ومن عليا الثنايا. والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. الصفير طبعا صفة الصفير لها حروف ثلاثة الصاد والزاي والسين. طب حروف الصفير تخرج منين؟ قال لك والصفير مستكن منه الضمير برضه يعود على ايه؟ طرف اللسان. ومن فوق الثنايا السفلى يعني اعلى في اعلى الثنايا السفلى يعني طرف اللسان مع فوق الثنايا السفلى بين الاثنين. نعم وذلك من ينطق الصاد نقول الصابرين. الص شوف صفن الزبور الص لا الص ص السميع خلاص ص الص ينفخان برضو ايه. طيب بعد كده عندنا بيقول ايه والظاء والذال وثاء العليا من طرفيهما. طيب من طرفيهما الضمير يعود على ايه؟ الثناء واللسان. الثناء العليا اعترف اللسان واعتراف الثناء الايه؟ العليا. يخرج منه ايه؟ الظاء والذال والثاء. لما نيجي نقول مثلا الظالمين الظ الثمرات الذاكرين يعني يبقى هنا بقى طرف اللسان مع اطراف السنة العليا. طيب ومن بطن الشفة فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفة. اذا بطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا تخرج منه الفاء. والمثل ايه؟ اف لكما اف في. شو بقى البطن الشفة السفلى يعني تضرب فين او الاسنان العليا بتضرب فين؟ بطن الشفة السفلى. اف في منه من بطن الشفة السفلى فالفاء مع اطراف الثنايا العليا. ليش للشفتين الواو باء ميم. يبقى الشفتين منهم بيخرج منهم الواو والباء والميم. خلاص وغنة مخرجها الخشوم. الغنة تخرج من الخشوم. لا الغن صفة. نعم لما يكون الغن في الإخفاء الحقيقي تخرج من الخشوم ولا تخرج مع الحرف الثاني مثلا الخمسة بتاعت ازاي يعني؟ هي الغنة من الخشوم زمعية. الغنة بتاعت الإخفاء الحقيقي برضو من الخشوم زمعية. او الميون طيبات بس هي بتختلف في ايه؟ اذا كان ما بعدها مفخم تفخم، بعدها مرقق ترقق. وبعض العلماء قالوا جزء منه يدخل مع الحرف اللي هو المفخم. هيدخل فين؟ جزء مع الخشوم وجزء من الخشوم وجزء مع الحرف الايه؟ الديناميك وراها الباب. لا لا لا يعني معنى كده ان هي هتخرج هيبقى جزء يخرج من طرف اللسان مثلا. لا مين قال الكلام ده يا شيخ؟ طيب. طيب المهم هنا بقى بيقول الراجل ايه؟ طبعا احنا عارفين الغنة بتبقى في النون الساكنة والميم الساكنة والنون والتنوين والميم المشددة والميم النون المشددة. طيب بعد كده دخل على الصفات. صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة وضد كل. طب احنا لو حبينا نعرف مخرج اي حرف بطريقة عملية قال لك تسكن الحرف ثم تشد او تشدده ثم تدخل عليه ها همزة الوصل، فحيثما انتهى الصوت كان هو المخرج. فلما نقول مثلا اقرأ اقرأ، شوف بقى الصوت بتاع القاف انتهى فين؟ في اقصى اللسان. طيب اذا احنا عندنا الصفات طبعا جمع صفة، انت تدخل عليه مش تجيب، مش تجيب اخره، تجيب تدخل عليه نصوص. يعني قاف مثلا هجيبها في كلمة واجيبها منها من نصوص تقول اقا نعم. هنا بعد كده بقى طبعا الصفات جمع صفة، وطبعا معناها في اللغة ما قام بالشيء من المعاني، اما معناها في الاصطلاح هنا طبعا المعنى عندنا مش الصفات اللي هي المذكورة في كتب العربية، لا دي نوع يختلف بقى. اما معناها في الاصطلاح كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج. طيب احنا لما نيجي مثلا على سبيل المثال الهمس عبارة عن ايه؟ جران نفس. لما نيجي ننطق مثلا ايه؟ يعني حرف مهموس، والمثل الصابرين اس، شوف النفس بيجري ازاي بقى، الصابرين. طب لما نيجي ننطق مثلا يعني الاستعلاء مثلا من لا لسان عبارة عن ارتفاع لسان الصا. اذا هي عبارة عن كيفيات تحدث للحرف عند حصوله في المخرج. طبعا احنا عندنا الصفات يعني بتنقسم الى قسمين، صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. اما الصفات اللي هي لها ضد اللي هي الجهر والرخاوة والاستعلاء والاطباق وكذلك الاصمات. طيب ضدهم ايه؟ ضد الجهر الهمس، وضد الرخوة الرخاوة الشدة، وبينهما وبين الرخاوة وبين الشدة التوصل، والاستعلاء ضد الاستفال، والاطباق ضد الانفتاح، والاصمات ضده الاصداق. والاستفال لا مفيش شيء، لا استفال. احنا طبعا يعني حتى يعني ان احنا لا نكثر من الحديث يعني، يعني طبعا انت هذا الكلام مره يعني قبل ذلك في التجويد طبعا بس. وطبعا احنا عندنا بقى الهمس طبعا حلوه الحروف بتاعته ما مصافحة فهو شخص سكن. طيب والباقي يكون للجهر، والشدة طبعا حروفها أزد قاتل بكت. طبعا هذا الكلام كله ايه واضح بقى يعني لا الى ثم بعد ذلك قال والاخذ بالتجويد حتم لازم. والاخذ بالتجويد اي الاخذ به يعني حال القراءة حتم. لا استنى حسبنا ايه ويقرأ القرآن، ويقرأ القرآن اول، ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجولا بالعربي. اذا احنا عندنا مراتب القراءة هنا ثلاثة، التحقيق والترتيل والحدر. طبعا التحقيق يعني والترتيل عبارة عن القراءة بتؤرى واطمئنان، يعني إلا أن التحقيق يؤخذ به في مقام التعليم، ويبقى الترتيل تؤرى واطمئنان مع التدبر، إنما التحقيق للتعليم، إنما الحضر عبارة عن الإسراع في القراءة مع مراعاة الأحكام. هي دي اصل ده دي بقى داخله في الانغام وكده بقى موضوع تاني. طيب هنا بقى بيقول ايه بقى؟ نعم. يراعي بقى القواعد. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لكن ما يهملش بقى يعني لو أسرع أكثر من كده يبقى أخلي القواعد. لا يعني هو على حسب قوته في السرعة بس إيه بس ما ضيعش. طيب بقى احنا عندنا دلوقتي بيقول لك والاخذ بالتجويد حتم لازم, اي الاخذ بالتجويد حال القراءة حتم لازم. طبعا حتم التحتم مفيد الوجوب واللزوم يفيد الوجوب, اذا اللفظان ايه مترادفان, ولكن يعني هو اراد تأكيد المعنى فاتى باللفظين معا. من لم يجود القرآن آثم, أي من لم يأخذ بالتجويد يكون آثما, لأن طبعا يعني الهدف الأول من التجويد صون اللسان عن اللحن. هي عبارة برضو عن إيه عن السرعة برضو نوع من أنواع هنا بقى تعالى بقى بيقول لك يعني هنا إيه يعني المراد طبعا من يعني التجويد ايه صون لسان عن اللحن طبعا. طب اذا هو ما اخذ بالتجويد يعني هيعمل مثلا الزلزين هيعمل السأسين والعكس, يعني ممكن برضو يعني يغير في التشكيل. يبقى اذا هنا يقع في الاسم بقى من لم يجود القرآن آثم. طب ليه هيأثم ليه؟ قال يعني اول ايه عندنا لانه به الاله انزل, يبقى الله عز وجل انزله هكذا. طب دي نقطة الاولى. قال لك كمان يعني التواتر جاء بهذا وهكذا منه الينا وصل. طب ايه عبارة عن ايه التجويد؟ قال لك هو اعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقة, يبقى عبارة عن اعطاء الحرف حقه ومستحقة. طبعا نعلم ان حق الحرف الصفات الثابتة للحرف ومستحق الحرف الصفات العارضة كالتفخيم والترقيق. طيب وهو اعطاء الحروف حقها من صفة لا مستحقها مكملا من غير ما تكلف, اي انه يعطيه صفاته كاملة ولكن مع مراعاة عدم الايه عدم التكلفة وعدم التشدد في النطق. يعني لان القراءة سهل اصلا, يعني ما يجيش واحد كده يعني يقول لك ايه وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين, ايه يعني ايه امر سهل. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد, بس عادي كده قراءة سلسة كده. يبقى مكمل غير ما تكلفي كمان ايه باللطف. يبقى اذا يعني نهى عن التشدد وامر كمان بالسهولة باللطف في النطق بلا تعسف, اي من غير تعسف ومحاولة في الايه ومحاولة في التشدد والايه والتعسير. طيب بعد كده بيقول لك بقى ايه باللطف في النطق بلا تعسف فرققا مستفلا من احرفه وحاذرا تفخيم لفظ الالف. اولا فرققا مستفلا من احرفه, اذا حروف الاستفال مرقق الا طبعا حروف الالف المادية والراء واللام, لان دول فيهم تفخيم طارة وترقيق طارة اخرى. فأقول لك وحاذرا تفخيم لفظ الألف, إذا الألف مادية يعني لا تفخم فيتبع لما قبلها, إن كان ما قبلها مفخم تفخم, إن كان ما قبلها مرقق ترقق. يعني مثلا الظالمين هنا قبلها الظاء مفخم فهي مفخم, لكن جاء قبلها الجيم مرقق فهي مرقق, واللام طبعا تغلط في لفظ الجلالة المسبوق بفتح او بضم. طيب واما الراء طبعا فيها التفصيل بتاعها بقى. وحاذرا تفخيم لفظ الالف، حب ان هو يعطي تنبيهات عن بعض الحروف. الكهمز الحمد، اعوذ اهدنا الله. عندنا اول حرف بدأ به الهمزة، قال لك يجب انك انت تحرص على النطق بالهمزة، يعني واضحة في النطق، خصوصا اذا ابتدئ بها، زي مثلا كلمة الله، خصوصا اذا ابتدئ بها. وكذلك اذا وقع بدا حرف من حروف الحلق، زي احد، حروف الحلق لا تقع بعد الهمزة ايه الحاء، زي احد، والهاء زي اهدنا، والعين زي اعوذ. ويجب ان تحرص على النطق بها مرققة، سواء كان بعدها مرقق زي احد مثلا، او مفخم زي الله. وتحرص على ما تتصف به من جهر وشدة واستفاد، يعني الصفات بتاعتها تكون كاملة. طيب انتقل الى حرف اللام بقى، ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولب. هنا بيقول يعني خلي بالك بقى، بالنسبة لللام يجب الحرص على حال النطق بها ان تكون واضحة، لا سيما اذا وقعت في اول الكلام زي لله، او كان بعدها مثلا نون زي لنا، ما تخفاش في النون كده، انت مش واضحة، لا لنا. واذا وقع بعدها وتحرص على ان تكون مرققة، سواء كان ما بعدها مفخم او مرقق، يعني مثلا معنا وليتلطف، اللام التانية بتاعت يتلطف بعدها طاء، ما تفخمش اللام تبعا للطاء، مش وليتلطف. وكذلك بعد لو بعدها لام مفخمة زي على الله، وليتلطف على الله، او كان بعدها ضاد زي ولا الضالين، ما تقولش ولا الضالين. وبرضو يعني تحرص على صفاتها كاملة. والميم من مخمصة ومن مرض، كذلك الميم تحرص على ان تعطيها صفاتها كاملة اولا، كمان ان تكون مرققة، حتى ولو كان بعدها مفخم زي مرض مخمصة. وبائي باسم باطل، مش فرصة ولا ايه؟ اسمعت وبائي برق وبائي باسم باطل وبرق، يبقى عندنا كمان الباء يجب يعني على الحرص ان تكون ايه، ان تكون واضح في النطق. وزود هنا باسم على الجذرين، هناك بقول وباء باسم باطل بين بذي، بحرص على الشدة والجهر الذي الجذرين، ما ليه ما قالوا هنا برق وباء برق ولا باسم؟ لا باسم، هنا باسم برق بالنسبة للجذرين. طيب هنا بعد دلوقتي بيقول لك ان المفروض انك انت تحرص على وجود على النطق ايه بالباء واضحة، لا سيما اذا وقع في اول الكلام زي بسم الله الرحمن الرحيم. وتحرص على النطق بها مرققة، حتى ولو كان ما بعدها مفخم زي الباطل البرق وبائي باسم باطل وبرق. طيب وحاء حصحص احط الحق، يبقى الحاء بقى قال لك يجب انك انت تحرص على النطق بها مرققه، سواء كان بعدها مفخم او مرقم. يعني كان بعدها مفخم زي ايه؟ حصل حق حصل، ما هنا بقى الحاء بعدها صاد. طيب ومثلا فقال احط بعدها طاء، الحق بعدها قاف. طيب غير كده بقى خلص هو الايه التنبيهات دي. بعد كده الراجل بيقول ايه بقى؟ ثم يتم تسجيل متن طيبة النشر في القراءة العشر بصوت الشيخ محمد احمد المنشد من البيت رقم 89 الى البيت رقم 102، وهو نهاية متن المقدمة. وبين الاطباق من احط مع بسط والخلف بنخلكم وقع، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا، الميم إن تسكن بغنة لدى بائم على المختار من أهل الأداء، وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كطر ربي وبلى وأب، سبحه فاصفح عنهم قالوا وهم في يوم لا تزغ قلوب قل نعم، وبعدما تحسن أن تجودا لا بد أن تعرف وقفا وابتدا، فاللفظ إن تم ولا تعلقا تام وكاف إن بمعنى علقا، قف وابتدئ وإن بلفظ فحسن فقف ولا تبدا سوى الآي يسن، وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدا قبله، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، وفيهما رعاية الرسم اشترط والقطع كالوقف وبالآي شرط، والسكت من دونه تنفس وخص بذي اتصال وانفصال حيث نص، والآن حين الأخذ في المراد والله حسبي وهو اعتمادي. والشرح لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم بمعهد قراءات شبرا. طيب غير كده بقى خلص هو الايه التنبيهات دي. بعد كده الراجل بيقول ايه بقى؟ وبينا مقلقلا ان سكنا وان يكن وبين الاطباق يا شيخ وبين الاطباق من احط مع بسط والخلف بنخلقكم وقع. هنا احنا عندنا لفظ احط معنى هنا الطاء بعدها تاء، نخلقكم قاف بعدها كاف، طاء ساكنه والقاف ساكنه. هو بيقول لك اوعى يعني انت تحاول انك انت بقى مثلا لو معك طاء ساكنه على تاء اوعى انك انت تدغم الطاء في التاء، لا تظهرها بس ما تقلقلهاش، وذلك ده بيده بيسموه ادغام ناقص. احط فرط بسط، انما بقى بالنسبه لنخلقكم في الوجهين ادغام الكامل ادغام الناقص. بعد كده بقول ايه؟ واظهر الغنة من نون ومن ميم اذا ما شددا واخفيا، الميم ان تسكن بغنة لدى باء على المختار من اهل الاداء، واظهرنها عند باقي الاحرف واحذر لدى واو وفاء ان تختفي، واظهر الغنة من نون ومن ميم اذا ما شددا، اذا كان معك نون مشددة او ميم مشددة لا تخفي الغنة. يعني تقول مثلا إن، تقول إن، لا إن، ثم مش مثلا إيه ثم، لا الغنة تكون ظاهرة. طيب وأظهر غنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وأخفيا الميم إن تسكن بغنة. بعد كده بقول ايه؟ واظهر الغنة من نون ومن ميم اذا ما شددا واخفيا، الميم إن تسكن بغنة لدى باءٍ على المختار من أهل الأداء وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا إذا كان معك نون مشددة أو ميم مشددة لا تخفي الغنة يعني تقول مثلا إن تقول إن لا إن ثم مش مثلا إيه ثم لا النور الغنة تكون ظاهرة طيب وأظهر غنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء يبقى إذا الميم الساكنة بعد باء يعني فيها إخفاء على الرأي الأرجح وفيها إظهار لكن الرأي المختار الإخفاء طيب ما هو أصلي أنت مثلا ما يعني أنت ما تعرف تقول مثلا تقول مثلا إيه وهم بالآخرة وهم بي لكن لو أظهرت تقول وهم بي ما هو بقول لك إن يعني إيه دي آراء مش عملت لدي اختلاف في الآراء بس وأظهرنها عند باقي الأحرف أي أظهر الميمة عند باقي الحروف طب ما من ضمن باقي الحروف الميم قال لك الأول إيه واحذر لدى واو وفاء أن تختفي يعني إذا بقى يعني احذر لو كان معاك ميم ساكنة بعدها واو أو فاء احذر من أن تخفي الميمة عند الإيه الواوي أو الفاء يعني مثلا الميم بعدها ايه بعدها واو غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما تجيش انت بقى تقول ايه طب ده الميم بعدها واو وبين الميم والواو اتحاد في المخرج لا مفيش اخفاء بينهم اتحاد مفيش اتحاد مفيش اخفاء ما تجيش برضو عند الفاء تقول ده بينهم ايه تقارب اما اخفي بقى الميم اظهار طيب بعد كده بقى بقول ايه واولي مثل وجنس ان سكن ادغم كقل ربي وبلى اذا مع المثلين الصغير يجب ادغام الاول في الثاني طيب وطبعا هو هنا جاب مثالين اذا الميم اللي بعدها ميم هتدغم هيبقى داخل في القاعده هنا بقى يبقى احنا بنستثنى من الحروف اللي هتظهر عند الميم ايه الميم والباء طب يا عم بقى انت دلوقتي بتقول لنا ايه المثلين اللي هم الاول ساكن والثاني متحرك تضرب الاول في الثاني زي ايه قال لك قل ربي ما هو لك ما هو اول مثل جنسي المثلين متجانسين كقل ربي وبلى طب معنى يمدينا بلى طب ما يبقى اذا لام بعدها لام يبقى هنا دول مثلين طب قل ربي دي لام بعدها قال لك طيب عموما يعني ايه هيبقى بينهم تجانس في حاله واحده لما نعتبر ان اللام والنون والراء من مخرج واحد بقى في تجانس بينهم طيب وابن ابن يعني ايه اظهر وابن سبحه لا تزغ قلوب قل نعم سبح فاصفع عنهم قال وهم سب في يوم لا تزغ قلوب قل نعم ابن طب هذه الكلمات اولا سبحه ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا يبقى ما تدغمش الحاء في الهاء طيب سبحهم فاصفح عنهم فاصفح عنهم وقل سلام تدغمش الحاء في العين ما بالرغم ده يبقى متجانسين صغير طيب قالوا وهم ده على اعتبار اذا كان الاول في المثلين حرف مد سواء كان ايه يا او واو زي في يوم قالوا وهم فحرف المد لا يدغم فيما بعده قالوا وهم في يوم أو قبل مسألة اليوم. لا تزغ قلوبا، لا تزغ قلوبنا، ما تلغمش الغين في القاف. طيب قل نعم، كذلك اللام التي بعدها نون، ما هي النون بعدها لام تضغم في النون تضغم في اللام، لكن اللام اللي بعد النون لا تضغم. سبحوا طيب لا تزغ قلوب قل نعم وبعد ما تحسن أن تجودا لا بد أن تعرف وقفا وابتداء. بعد ما انتهى من الحديث على القواعد العامة للتجويد قال لك ما تنساش بقى انك انت لازم تاخد بالك من الوقف والابتداء. وبعد ما تحسن ان تزودها لابد ان تعرف وقفا وابتداء. طيب طبعا احنا عارفين وقف يعني عبارة معنا طبعا وقف ومعنا سكت ومعنا قطع. الوقف معناه في اللغة الحبس، ومعناه في الاصطلاح قطع الكلمات عامة بعدها زمنا يتنفس فيه القارئ بنية استئناف القراءة لا بنية الاعراض عنها. اما السكت معناه في اللغة المنع، ومعناه في الاصطلاح قطع الكلمات عامة بعدها من غير تنفس. انما القطع معناه في اللغة الازالة، معناه في اللغة الابانة بمعنى الازالة. واما معناه في الاصطلاح قطع القراءة رأسا. هنا بقى بيقول لنا ان الوقف ينقسم الى عدة اقسام. هو طبعا بيتكلم في الوقف الاختياري، فبيقول لك ان هو بينقسم الى اربعة: تام وكافي وحسن وقبيح. طب يقول فاللفظ ان تم ولا تعلق ولا فاللفظ ان تم ولا تعفت الالف السنة وبعد وبعد ما تحسنوا ان تجاوب لابد ان تعرف لفظا توقف وابتدا. فاللفظ ان تم ولا تعلق تام، يبقى اذا ان تم اللفظ والمعنى يبقى الوقف وقف تام. طيب وكاف ان بمعنى علق، اذا كان اللفظ تام والمعنى غير تام يبقى في الحاله دي يبقى وقف كافي. تام وكاف ان بمعنى علق. قف وابتدئ، يعني اذا الوقف الكافي يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده، وكذلك الوقف التام. طيب وان بلفظ فحسن، يعني وان بلفظ يعني اذا كان التعلق من ناحية المعنى واللفظ يبقى ده الوقف الحسن. فقف ولا تبدا سوى الآي والسن. اذا بقى الوقف الحسن اذا كان في غير رؤوس الايات يبقى المفروض احنا ان وقفنا ما نبداش بما بعده. لكن اذا كان واقفين على راس الاي لك يسن الوقف على رؤوس الايات. طيب فخف ولا تبدا سوى الاي سن وغير ما تم قبيح، اللي هو بقى ما فيهوش تام ما تمش من ناحيه اللفظ ولا المعنى يبقى ده قبيح. وله يوقف مضطرا، اي وقف عند الاضطرار فقط. سيبك من العلامات، لا وكانش العلامات دي حتى يمكن اتعملت خالص. وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدا قبله، اي تبدا انت الكلمه غير قبل الكلمه التي موقوف عليها، حتى ما اذا كانت تتوي معنى غير معنى المراد. وليس في القران من وقف وجب ولا حرام غير ما له السبب. يعني مثلا تجيت هناك الآية بتقول واقترب الوعد الحق، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، خلاص نفس خلص وقف بقى. وبعد كده أقول فإذا هي شاخصة مثلا يعني الحرام غير ما له سبب. ليس هناك وقف محل وقف يجب الوقف عليه، وليس هناك محل وقف يحرم الوقف عليه إلا إذا كان هناك سبب لهذا. طيب سبب إزاي؟ إذا كان يترتب على الوقف تغيير في المعنى، يعني في الحالة الوقف حرام، زي مثلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، ففي واحد وقف قال إن الله لا يستحيي، يبقى كده الوقف ده حرام إذا بدام ما فيش ضرورة. طيب وكذلك ما فيش محل وقف يجب الوقف عليه إلا برضو إذا كان يعني هناك ضرورة، يعني برضو كتغيير معنى، زي مثلا ولا يحزنك قولهم، بل كده إن العزة لله جميعا. فلو وصلنا يبقى كان قول الله إن العزة لله جميعا من كلام المشركين، يبقى كده الإيه المعنى اختلف. طيب ولا حرام غير ما له سبب، احنا هنا بقى لو قلنا ولا حرام هتمشي ان شاء الله، ولو قلنا ولا حرام هتمشي ازاي؟ قال طيب وليس في القرآن من وقف وجب، ليس طبعا بترفع المبتدأ تنصب الخبر، من وقف يبقى كأن الجر مجرور في محل رفع ايه؟ في مبتدأ، لا اسم ليس، يعني وليس في القرآن وقف. طب وجب الجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر ليس، اي واجبا. طيب انما بقى لو احنا بقى قلنا بقى ايه ولا حرام، كأن احنا بنعطف على محله على لفظ ايه من وقف، انما لو جبنا بالرفع ولا حرام يبقى عطف على الايه على محل من وقف، لان محل الرفع خلاص كده. طيب هنا بعد كده الراجل بيقول لنا يبقى وفيهما رعاية الرسم اشترط. طب فيهما الضمير يعود على الايه؟ الوقف الابتداء. وفيهما رعاية الوقف رعاية الرسم اشترط، يبقى انت لما تيجي تقف لازم تراعي بقى هل هنا في مثلا حرف المد هنا ثابت ولا محذوف؟ طب الكلمة دي الهاء دي كتبت بالتاء ولا بالهاء؟ يبقى لازم تراعي ايه الرسم. وفيهما طب انت هتيجي تبدا مثلا برضو كذلك، شوف انت مثلا البدايه دي برضو يعني حرف المد اللي انت هتبدا بيه ده ثابت ولا محذوف ولا مثلا دي مقطوعه ولا موصوله؟ وفيهما رعايه الرسم اشترط، والقطع والسكت ده لسه، والقطع كالوقف وبالأي شرط، أي القطع كالوقف تمام برضه، اللي هو يعني انصرف عن القراءة، لكن ما توقفش انت في وسط، ما تقطعش القراءة وانت في وسط الآية بقى، انت ممكن توقف في وسط الآية مش مشكلة بقى يعني، لكن انت هتنصرف عن القراءة تيجي في نص الآية وتروح واقف وتمشي. والقطع كالوقف وبالأي شرط. طيب